ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك من عيون وحسد من عيون وحسد عليك وعلى أولادك على برهم وإحسانهم على حسن أخلاقهم وخلقتهم على قربهم لك وعلى إحسانهم ورضائك عليهم. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من عيون حاسدة حاقدة من عيون حاسدة حاقدة لامة سامة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية وقاتلة ومفرقة ومفرقة ومفرقة. بسم الله أرقيك من عيون منتقمة منتقمة منك ومن أولادك. بسم الله أرقيك وأرقي أولادك من عيون عليهم وفيهم وبينهم من عيون عليهم وفيهم وبينهم لامة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة سامة حارة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من قلبها وصدرها وظهرها يا ربنا. بسم الله أرقيك أنت وأولادك بسم الله من حسد شديد وعيون من حسد شديد وعيون. المال والبنون زينة والبنون زينة الحياة الدنيا. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها على كثرتهم على صلاحهم على جمالهم على غناك لهم يا ربنا على إعطائك لهم يا مولانا على وهبك لهم يا ربنا. اللهم أطل أثر حسد وعين على نعمتك عليهم أطل يا ربنا أثر حسد وعين على نعمتك عليهم على وظائفهم وعلى صلاحهم وعلى نفعهم لها وعلى تآلف قلوبهم وعلى تآلف قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله أرقيك أنت وأولادك بسم الله من حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. بسم الله أرقيك من عيونهم ومن أنفسهم ومن أنفسهم الظالمة ومن أنفسهم الأمارة بالسوء. بسم الله أرقيك من عيون أنت وأولادك البارين الهادين المهتدين المحافظين على الصلاة الموقرين لحرمات الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اللهم بارك لها في أولادها اللهم بارك للأولاد في أمهم بارك لهم في أخلاقهم يا ربنا وصفاتهم بارك لهم فيما آتيتهم وأعطيتهم يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك للأولاد في أمهم، بارك للأولاد في أمهم، على نصيحتها لهم وعلى حسن تربيتها لهم وعلى دينها القويم وعلى الصلاة الخاشعة وعلى الصلاة الخاشعة وعلى خلق حسن. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. أطلي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى ذويها، على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، على الصلاح والإصلاح، على الرشد والرشاد، لها ولهم، لها ولهم. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في أولادها، بارك لها يا ربنا في أولادها. اللهم صلاحا وإصلاحا وبرا وتقوى لهم ولنا أجمعين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم بارك لها يا ربنا، بارك لها في أولادها، بارك لها في أولادها ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. اللهم بارك لها، اللهم بارك لهم، اللهم بارك عليهم يا مولانا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله، بسم الله، بسم الله عليك يا أمة الله أنت وأولادك. بسم الله. اللهم إني أسألك أن تحفظها لهم وتحفظهم لها. اللهم احفظهم أجمعين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله، الكافي الشافي المعافي. بسم الله. اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، الحسد الشديد والعيون، كاد أن يهلك الجسد. اقض يا ربنا أثر عين قاتلة، اقض يا ربنا أثر عين قاتلة، اقض يا ربنا أثر عين قاتلة، عليها وعلى أولادها. نظرت، نظرت وما برك صاحبها، نظرت، نظرت فضرت، نظرت فضرت، نظرت فأمرضت. اقض يا ربنا أثر عين، اقض يا ربنا أثر عين، اقض يا ربنا أثر عين مقعدة، مقعدة، عليها وعلى أولادها وعلى ما آتيتهم وعلى ما أعطيتهم. اقض يا ربنا أثر حسد، اقض يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت. اقض يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت. اقض يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت. من أنفس ظالمة، من أنفس عمارة بالسوء، من أنفس خسيسة دنيئة ظالمة بغية معتدية، أطلع أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. بسم الله، بسم الله. يرقيك يا أمة الله والله يقيك، يا أمة الله والله يكفيك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أطر يا ربنا أثر عين، عين، عين نظرت فأثرت، عين مقعدة، نظرت، نظرت في الوجه، نظرت في الوجه، نظرت في الوجه، نظرت في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، نظرت عليك، نظرت في جمعتك مع أولادك أيام الأعياد والمواسم. أطر يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون حاسدة، عيون، عيون، عيون حاقدة، عيون، عيون، عيون حاسدة، حاقدة، منتقمة، ممرضة، عليها وعلى أولادها. أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد عليها وعلى أولادها وعلى أحفادها. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله. يرقيك يا أمة الله من أثر حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون نظرت فأثرت من عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت بسم الله يرقيك يا أمت الله من عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت من عيون حاسدة حاقدة عليك وعلى أولادك مفرقة من عيون مفرقة وأنفس معطلة وأنفس معطلة وأحساد متعبة وأحساد مرهقة وأحساد مرهقة أقل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون وعيون وعيون تكسر العظام تكسر العظام وتسيل الدم وتقطر الدم أطل يا ربنا أثر حسد وعيون عيون تكسر العظام تكسر العظام تكسر العظام وتفطر القلوب وتفطر القلوب وتفطر القلوب وتفطر القلوب أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون عيون عيون مفرقة مفرقة ومقلقة وعلى النفسية وتسبب العصبية وعلى النفسية وتسبب العصبية وتجمد الدم وتجمد الدم وتجمد الدم وتجمد الدم يا ربنا أثر حسد وعيون عيون مرهقة مرهقة متعبة مرهقة متعبة مقلقة مقلقة مقلقة تسبب الوسوسة والهم والغم والكرب الشديد والهم والغم والكرب الشديد أقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون خرج منها مثل الشرار والرصاص فدخل فيها وفي أولادها أخرج يا ربنا هذا الأثر أخرج يا ربنا هذا الأثر أخرج يا ربنا هذا الأثر أثر العيون العيون العيون العيون العيون عيون أطلقت عليها وعلى أولادها أطلقت أطلقت عيون أطلقت أطلقت أطلقت أطلقت أطلقت كالرصاصات أصابتها وأصابت أولادها أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أخرج يا ربنا العيون يا ربنا وطلقاتها أخرج يا ربنا العيون وطلقاتها أخرج يا ربنا العيون وطلقاتها أخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون وآثارها وآثارها وكيدها ومكرها وورمها وألمها وسوءها يا ربنا وضيقها يا مولانا وهمها وغمها وكربها فيها عين جارية أقضي يا ربنا أثر عيون عيون عيون حاسدة عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها ذكورا وإناثا أقضي يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها كلها كلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والعيون عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها فيها وفي أولادها فيها وفي أولادها بينهم بينهم عليهم عليهم فيهم فيهم من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم أبطلها يا ربنا أبطلها على عظامهم على دمائهم على نفسياتهم على قلوبهم على صدورهم على رؤوسهم على عقولهم على حظوظهم على نصيبهم أبطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك يا أمة الله أنت وأولادك أنت وأولادك من حسد بينكم من حسد بينكم وعليكم وفيكم من حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد من حسد حسد حسد حسد ضام الجسد ضام الجسد ضام الجسد من حسد حسد حسد أرهق الجسد أرهق الجسد أرهق الجسد أمرض الجسد أمرض الجسد أثر على النفسية أثر على النفسية وسبب العصبية وكسر العظام ومزق العصب ومزق العصب ومزق العصب ومزق العصب وبتر وبتر وقطع في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الأطراف في الأطراف أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي كيامة الله من أثر حسد وعينه، من أثر حسد وعينه، قوي عظيم شديد، قوي عظيم شديد، أثر على القلب فخوفه، أثر على القلب فخوفه، أثر على القلب فخوفه، أثر على الصدر فضيقه، أثر على الصدر فضيقه، أثر على الصدر فضيقه، أثر على البطن فألمه، أثر على البطن فألمه، أثر على الظهر فأوجعه، أثر على الظهر فأوجعه، أثر على الرأس دوخه وصدعه، أثر على الرأس دوخه وصدعه، أثر على اليدين والرجلين، أثر على اليدين والرجلين، أثر على اليدين والرجلين، نم لها جمد الدماء في عروقها، أثر عليها تأثيرا بالغا في الأصابع في الأصابع في الأظافر في الأظافر، أثر عليها، أثر على مشين وحركة، أثر على مشين وحركة، أطر يا ربنا هذا الأثر، أثر حسد وعين، أثر حسد وعين عليها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها، أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا، بسم الله شرقي كيامة الله من حسد بينكم وعليكم وفيكم من الأقارب والجيران والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب، فقل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، الله أكبر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أثر الأحساد، أثر الأحساد والعيون، أثر الأحساد والعيون، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنا عذاب الأسحار والسحار، عذاب الأسحار والسحار، عذاب الأحساد والحساد، عذاب الأحساد والحساد، عذاب الأحساد والحساد، ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون، اكشف يا ربنا عنا عذاب الأسحار والسحار، عذاب الأحساد والحساد، عذاب العيون، العيون العيون العيون العيون العيون وآثارها، العيون وآثارها، ربنا اكشف عنا العذاب، اكشف يا ربنا عنا آثار العيون، آثار العيون، آثار العيون والأنفس، والأنفس الحالة والأنفس المستقرة في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، أبطل يا ربنا أثر نفس، نفس تعلقت، نفس تعلقت عليها، تعلقت فيها، تعلقت عليها وفيها، تعلقت بها، بها، بها، بها وبأولادها، عليها وعلى أولادها، فيها وفي أولادها، على ما آتيتهم، على ما وهبتهم، على ما أنعمت به عليهم، أبطل يا ربنا أثر نفس، أبطل يا ربنا أثر نفس، حسودة حقودة، حسودة حقودة، ظالمة ظالمة، ظالمة ظالمة، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس من الأقارب والجيران ومن جن، ومن جن في الجسد ومن حول الجسد، ومن جن ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، حاسدين حاقدين، أطر يا ربنا آثارهم، أطر يا ربنا آثارهم، آثار الأنفس هذا، آثار الأنفس هذا، تعلقت تعلقت تعلقت، ضرت ضرت، ضامت ضامت ضامت، أطر أثرها يا ربنا عليها وعلى أولادها، الحظ والنصيب، على الزواج، على الزواج، على الوظيفة، على المال، على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، على شياكة وأناقة، اللهم أطل أثرا عظيما يا ربنا، أثر الأنفس عليهم على تربية طيبة، أثر الأنفس عليهم على خلق عظيم، وعلى صلاة دائمة، وعلى صلاة دائمة، فتبارك الله رب العالمين، أطل يا ربنا أثر حسد شديد عليها وعلى أولادها، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، أطل أثرها يا ربنا، أطني ربنا أثرها منها ومن أولادها، منها ومن أولادها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها، فيها وفي أولادها، فيها وفي أولادها، فيها وفي أولادها، على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، أطني ربنا هذا الأثر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المال والبنون زينة، والبنون زينة، والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، أطني ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا رب الحسد الشديد، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون، عيون، عيون نظرت، عيون عيون نظرت، فأطلقت أطلقت رصاصات كالرصاصات كالرصاصات كالشهب عليها وعلى أولادها وعلى ما آتيتهم كالشرار عليها وعلى أولادها إنها ترمي بشرر كالقصر اقض يا ربنا أثر عيون عليها وعلى أولادها عيون عبثت فيهم عيون أفسدت فيهم اقض يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا اثر حسد شديد عليها اطر يا ربنا اثر حسد عليها وعلى اولادها اطر يا ربنا اثر حسد تبعه اسد من الجن الظالمين تبعه نمر اسد تبعه ثعبان قط وكلب من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين فطر يا ربنا هذا الأثر من الروح وسائر الجسد الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اقض يا ربنا أثر حسد شديد وعيون عليها وعلى أولادها على ما آتيت وأعطيت وهديت ووقيت وكفيت يا ربنا ووفقت ويسرت اقض يا ربنا أثر حسد شديد وعيون عليها على تربية طيبة على أخلاق حسنة اقضي يا ربنا أثرا عظيما أثر حسد وعين على حظ مبارك لها ولأولادها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اقضي يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله اقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون عيون حمراء عيون سوداء عيون بنية عسلية نظرت فأثرت في ظهرها كادت أن تفلق الفقارات أثرت على اللحم، على العضلات، على العصب، على الرأس، على الحظ والنصيب أثرت عليها وعلى أولادها أبطل أثرها بسم الله أرقي كيامة الله من هذه العيون عيون نظرت في الوجه تكلمت أبطل أثرها عيون معجبة تكلمت معها الألسن بآثار الحسد وآثار الحقد وآثار الإعجاب تكلمت ألسن مع عيون نظرت مع أنفس خبيثة حاقدا انبعثت وأرسلت عليها وعلى أولادها فطر يا ربنا هذا الأثر فحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله فك مرابط الأسحار والحسد والعيون من الرأس وسائر الجسد ومن الروح والجسد ومن المال والولد يا ربنا اقض يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا يا ربنا عذاب الأسحار والسحار يا ربنا وعذاب الحسد والحساد وعذاب الأحساد والحساد بسم الله بسم الله ارقي كيامة الله من أثر عظيم قوي شديد من أثر عظيم قوي شديد وقديم قديم قديم قد عافى عليه الزمن ارقي رب أثر حسد وعين أثر أثر عند ولادة عند ولادة عند ولادة عند تخريج من الولادة عند التخريج من الولادة عند التخريج من الولادة عند الولادة عند الحمل عند الحمل عند الحمل عند الحمل عند الولادة عند الولادة عند التخريج عند التخريج من الولادة يا رب أثر حسد حسد شديد وعيون قديمة قوية عظيمة أقضي يا رب أثر عين على عين أقضي يا رب أثر عين على حسد أقضي يا رب أثر حسد على حسد أقضي يا رب أثر حسد على عين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أقضي يا ربنا هذا الأثر أثر حسد وعين عليها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحين أخرج يا ربنا العيون العيون العيون أخرج يا ربنا الأحساد أخرج يا ربنا الأحساد أخرج يا ربنا الموكلين بالأحساد والعيون والأسحار أخرجهم يا ربنا من الأجساد أخرجهم يا ربنا من البيوت أخرجهم يا ربنا من الصحة والعافية أخرجهم يا ربنا من الصحة والعافية أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من اليقظة والمنام من اليقظة والمنام من اليقظة والمنام أخرجهم يا ربنا من الذهن أخرجهم يا ربنا من التفكير أخرجهم يا ربنا من الحظ والنصيب بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقضي ربنا أثر حسد وعين أقضي ربنا أثر حسد وعين أقضي ربنا أثر حسد وعين أقضي ربنا أثر حسد وعين أثرت على الجسد أرهقت الجسد أثرت على الرأس أثرت على مراكز الإحساس أثرت على الحظ والنصيب أثرت على النفسية سببت العصبية أثرت على المال والولد أثرت على الحظ والنصيب أقضي ربنا أثر حسد وعين أثرت على الأخلاق الأخلاق أثرت على المعاملة أثرت على الصحة والعافية أثرت على الصحة والعافية أثرت على القوة والنشاط والحركة أثرت على القوة والنشاط والحركة أقضي ربنا أثر حسد شديد وعيون سببت الضغط والسكر أقضي ربنا أثر حسد وعين سببت الضغط والسكر سببت الأمراض سببت الجلطات سببت الأورام بسم الله بسم الله أقضي ربنا أثر حسد وعين عليها وعلى أولادها وفيها وفي أولادها وبينهم وبينهم وبينهم أقضي يا ربنا أثر حسد وعين حسد وعين مشترك مشترك عليها وعلى أولادها أصابتهم عند جمعتهم أصابتهم عند جمعتهم أصابتهم عند توافقهم عند التئامهم عند اجتماعهم أقضي يا ربنا أبطلها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين على صلاح الأولاد على صلاح الأولاد ذكورا وإناثا على صلاحهم ورشادهم على تقواهم وعلى تقواهم وعلى توفيقهم وعلى سدادهم وعلى سدادهم تبارك الله على الأخلاق الحسنة تبارك الله على فكر سديد وعلى عقل رشيد تبارك الله على حسن خلق وخلقة على حسن خلق وخلقة بسم الله بسم الله بسم الله بارك لهم يا ربنا فيما أتيتهم بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشفهم بالشافية واكفهم بالكافية واقهم بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم